بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين